الجراح فكروني بحب راح اتنسى من الجراح فكروني بحب بعته من زمان حب ما عرفتش اصوله فكروني بقلب كان مليان حنان قلبي دايما كنت اخوه لما راح معرفت حتى هو فين وافتكرته لما شفت الورد فين لما راح معرفت حتى هو فين وافتكرته لما شفت الورد فين هو فين هو فين علموني الحب مش هجر ودلال الدلال مش من خصال علموني الحب ده ود وصال الوداد روح وجمال كنت تايه عن جمال الحب فيه وافتكرته لما شفت الورد فيه كنت تايه عن جمال الحب فيه وافتكرت لما شفت الورد فيه هو فين هو فين لو اشوفه من بعيد كنت احبه من جديد لو اشوفه من بعيد كنت احبه من جديد لو اشوفه كنت بعمري عشانه بعد ما عرفت الحكاية عمري كله ما يتساويش من حنانه اللي شفته في البداية من يقول له تبت والله بس مين شفت لما شفت حب الورد فيه من يقول له شفت والله بس مين شفت لما شفت حب الورد فيه هو